بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله: الصراط مصوب على متن جهنم، وهو الجسر بين الجنة والنار. هذا هو الموقف التاسع من واقف الإمام باليوم الآخر التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهو الصراط. قال: الصراط مصوب على متن جهنم. لم يأتي وصف الصراط في كتاب الله عز وجل سوى الصراط المعنوي، مثل: اهدنا الصراط المستقيم، منك تهدي إلى صراط المستقيم. المراد بالصراط المعنوي طريق الهداية يعني. أما المقصود هنا الصراط منصوب على متن جهنم، صراط حسي يمشي الناس عليه، ممن يقدر له السير عليه. وجاء في وصفه بأنه دحض مزلة، يعني غير ثابت. وجاء في وصفه أيضا بأنه دق من الشعر وأحد من السيف، ودحض مزلة ثابت في صحيح البخاري، وهو منصوب بين الجنة، وهو الجسر بين الجنة والنار، يعني لا أحد يستطيع أن يصل إلى الجنة حتى يعبر على هذا الصراط. وذكر بعض أهل العلم في قوله: وإن منكم إلا واردها، على أنه هو الصراط. و الناس في المحشر، فقوله يمر عليه الناس، المراد بالناس هنا هم المؤمنون، لأن إذا قام الناس في المحشر الكفار والعياذ بالله يسجون في جهنم، كما قال سبحانه: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. فيبقى أهل الإيمان، يعني الكفار والمنافقون يسجون، يبقى أهل الإيمان لا يصلون إلى الجنة حتى يعبروا على هذا الصراط، لذلك قالوه بين الجنة والنار. والناس أي المؤمنون في المرور على هذا الصراط بقدر أعمالهم، منهم من يعبره سريعا، ومنهم من يعبره دون ذلك، ومنهم من يعبر يسيرا ثم يسقط في جهنم على قدر عمله. والمرور على الصراط خاص بالموحدين المؤمنين، أما المنافقون فلا، والكفار فلا. أي أن الذين يسقطون من الصراط في جهنم يسقطون بسبب ذنوبهم، لا بسبب ذنب الشرك، يعني بسبب المعاصي التي دون الشرك، لا بسبب الشرك. فإن من يخلد قد ذهب به، وإنما هو سقط فإيمانه سار به يسيرا ثم سقط. والناس يمرون فيه على قدر أعمالهم، منهم من يمر كلمح البصر سريع بقدر عمله الذي عمل في الدنيا الآن. فالذي يعمل لله، فالذي يعمل الطاعات كثيرا خالصا فيها لوجه الله لا يريد سواه، هناك يكون الفلاح. منهم من يمر كلمح البصر في السرعة، ومنهم من يمر كالبرق، والبرق أخف في السرعة من لمح البصر. ومنهم من يمر كالريح المرسلة السريعة، ومنهم من يمر كالخيل، ومنهم كالفرس السريع، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا يجري، ومنهم من يزحف حسب أعماله، ومنهم من يمشي فتخطفه كلاليب. كلاليب هي الحديد المائل، تخطف الناس خطف هكذا، كلاليب يسير فتخطفه والعياذ بالله. لها رؤوس، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام شبهها بشوك السعدان، قوي وبارز، فتخطفه بعمله فيلقى في جهنم والعياذ بالله. لذلك قال: وللجسر كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، من كان عمله سيئا خطفه تلك الكلاليب فأردته والعياذ بالله في نار جهنم. والإيمان بالصراط من جملة الإيمان باليوم الآخر، يجب على المؤمن أن يؤمن به غيبا، ويجب عليه أن يستعد لذلك مرور على الصراط. فلن يستطيع أحد أن يدخل الجنة حتى يمر على هذه الكربة العظيمة، ومرورك على هذه الكربة العظيمة والابتلاء الشديد الذي هو الصراط هو بقدر العمل الذي تعمله في هذه الدار. لذلك يجب على المسلم أن يخاف الله كثيرا في الغيب والشهادة، وأن يفعل الطاعات ويجتنب المعاصي، استعدادا لمثل ذلك الموقف العظيم. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.